الرحمن الرحيم محاضرة اللغة العربية وجهان مشهورة. الوجه الأول أن يعلم بعض المبتدأ المؤخر. ترى المنصوبة إيه؟ مبتدأ مؤخر، مبتدأ حكمه يقرر على مصدر الوجه. يبقى مصدر مرفوع. ولعل ما على حدث إذا كان مفرد أو جمع كثير يبقى على حكمه إيه؟ متكلم مثنى. العين الى الله يا ابن الاسلام. العين ده نعمه من الله كده من ويوتي كم وابد رجل ما قلت نحن عنه ايه متلافة وجولة قبلها ربما قدر كان بحث ابو الوجه الثاني وسبب الغضب او حرب من احد الغضب يعني ممكن تصير ليه؟ لان الشيخ غضب الصلاح بسهوله جدا ان يقدرها يعتمد على عقلك في هذا العقل كيف المعلوم لما تنزلش. انت يا جماعه الان في سياق يدل على العقل ولا في سياق يدل عليه؟ السؤال اللي ربنا سأله قال لا تكفروا بربكم فيها نار. قالوا ايه؟ بلى يعني بلى قالوا ايه؟ ربنا هم معقول اذا يجوز اذا كان في الاسلام مش هقول حاجه مقصوده او كده بس الشرط ايه هو الشرط؟ اذا دل عليه اهل دليل وده في جمله شيء يعرفني به ويدل عليه يبقى لا باس ان تحديده. اما ان تحديده ولا يوجد بسهوله ما يدل عليه هذا كلام عام. يعني ترتيب هذا الكلام الى ايه؟ فعل وفاعل ومقصود. ولا يجوز لك ان تعرف المقصود كلا اذا كان يدل عليه ايه؟ تعرف ان لا يحتفظ عنه. إنا وجدناه صابرا لمين؟ نعم العبد بالتأكيد من هو بدأ العبد؟ لما يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب نعم العبد أيوه نعم العبد أيوه هو يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن ليه؟ لأنه هو يجب أن يجب أن يجب أن إذا دل على الطاقة الجاهزة طاقة على الزهر طاقة الجاهزة إذا عرفنا هذا فقد انتهينا من الدرس الأول من نحن. تعالوا نقرأ الكتاب معا فمن تكون فتنة شيء أو ابن شيء كما عارف من الله في الجزء الأول من يقرأ؟ من يقرأ؟ نعم أنا أعطى الشيء الواحد وليه ليس يقرأ الشيء؟ هل أظن؟ نعم الجميل سوني النمام وهذا كذا اصل الهدف التنبيه اصل الشرط ده هو ايه؟ فرجل ودين زجاجة. عرفت كده؟ لما تقول هذا العهد اللي انت تقولي انا العهد ما اقولك هذا كم اللي انا هقوله؟ هذا ايه؟ التمثيل. واضح؟ يبقى هذا الحاله اللي كان كلمه كلمه ايه؟ التمثيل وزاد الكلمه. فحصل ذلك كم كلمه؟ حصل في الامام وزاد الاشاره من محل رفع في محل رفع ايه؟ فاعل. واضح يا جماعة؟ هل يسمى أو يسمع عبارة مبدأ كثير أو لا؟ ولو بقى مثلا جماعة رسول يقول حذر هؤلاء؟ لا. إيه ليه؟ إن هذا الكلام إيه؟ والمثل إيه؟ لا يوجد. واضح؟ يعني حبنا محمد وحبيبي وحبنا المحمدات وحفظ الهندات وحفظ المحمدون وحفظ الهندات. ماذا رايت؟ ايه الرايت؟ يبقى ذات الغنيه تلقى صورات واحده حول كم منظور مثنى او جمع مذكرا او مؤنثا. شفتوا كده؟ واضح؟ واضح ولا واضح؟ انا حفظ الهند تعالوا كده. انا حفلها ايه؟ هندن. وارض فيها هندن هندن انا من النأس هو الورد. انا حفلها ايه؟ هندن. وارض فيها هندن. يعني هو بيحس يحس اي مكان بعد فيه ايه؟ هندن. وكل من غني على الاله. خدت بالك؟ انت تقول انا حفلت عرض الفيلم طبعا هتفهم انت غني على الاله. شنو حفلتك ولا لا؟ انا هل يقول ان شاء الله ان حق هل حق به يدخل اجنه ولا ان شاء الله على الاسبوع؟ واضح كده؟ يبقى حق ما اعرضوش. حق الوزاره فعل ايه؟ ماضي. يفيد ايه؟ يفيد ايه؟ ان شاء الله. فيه وجهاء الزباق حينما نقول مقصود ذلك وغيره. وما هو الوجهاء؟ إما السنة الآخر أو السنة الايه؟ معدود معه نحو طبعا يوم على الجنة في يوم من قرار تفضل على تعليمي جواب الحمد لله جواب تعليم وزير كلية خاص أنت عارف السوق التعليمي أو العالمي في الحياة كل ما تواجه جلسة إلى ضرب الصوت أنا أو كده سلام آخر ودون ما بتاعه ليه أو المصر أو خبر المعدوم يغفروه الوجه.

نعم رئيس الجمهورية هذا صفة عظيم كان شخص عمر كان هو هدف صحيح لا لكن على ما تحب ذلك بدون عمر الله يعرف اجعل كل كلمة ما يأتي عدة جميع مواردها في دون الرجال ما يؤدي إلى الشر في عدد مالا فعلكم ماذا تقول؟ لا تبيل في العمل بيت سمايلاتي أنا عاوز مالا سيئة بيت سمايلاتي بيت سمايلاتي الشرعي أن نكون مذيبة الوشاية الكذب كنا على الوجه هذا الشخص صح ولا لا؟ في الشاب عبد المطيع كلمة المطيع عندما هذا من التفاعل نعم الرجل المطيع نعم ايه؟ خلاص نعم المطيع الولد نعم المطيع الرحمن صح جميل له ذات رضي الله عنه شايفه حاجه يعني في طاعه احسن من يقول غصب نفسه ايه خد نفسك فلما وسلمه الكريم فتكرر صح ودع الله له يحفظ من العلم والرباني امين منكر المرضى ايها الطبيب حتى يعلم منكر المرضى نعبد المرضى مين هم؟ الأطباء نعبد مثل المرضى الأطباء شو خلال هو بيحاول من المرضى في مرة تركيز في كل ذا مرة تجيب فعل وتجيب النباع كده الآن طاحية مرة تجيب فعل والفعل لك المخصوص على المرضى على المرضى طاحية نعم نعم نعم نعمة أنا فعل ماضي مجاز مبني على منصور مبني مع حد وراء مبتدا اخر والجمله قبلها غلط مخلص. ويكون ان يعرف من اسم موصول مبني على راء خبر مبتدا ايه حتى تعبيره ايه هو في دور الرمز. نعم إذا كان يوم يجب فيه إيه؟ طيب أنا سنقل أنا يقول لكم وإذن مرسول كمان يوم يجب إما أن يكون مثلا إيه؟ مؤخر ودون فضله خلاص كده أكبر إذا بيشتغل إيه؟ أمر مثلا أحروف تصير عقيدة من مثلا إيه؟ حسنة والله يسنة الله تعالوا جزء الزريات خلوا جزء الحفظ جزء الزريات بس الزريات الورق Thank you. طيب هذا سؤال طيب، هل رد الاعراب كان على النحو؟ هل على النحو؟ كبرنا على النحو اعراب جمله كان يعيب على الثالث. هي تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. فيها كتب العبود صلى الله عليه وسلم.